هذا التوحيد حصل لهم القاتل يمات نفسه في الاخر وصار 99 سجل كذلك. والبغي حصل له التوحيد في لحظة انها تسك الكلب. قال عن اسم الكتاب اقول هو كتاب منزلة التوبة، منزلة التوبة هناك كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. الإخوة يقول أنه معه شخص يكلمه دائما عن الصوفية، فأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا الشخص تماما ولا تسمع منه ولا تكلمه، وإنما جاء فيه وأبغضه في الله. المقدار